هكذا دابا نعس نعس دابا نعس براس يا شتو شتو قلت له واش تجي من اكادير باش تبقى ناس الحمد لله خير مع السفر والطريق واش كاين عليك السخانه وجينا شكون انا هذه والله الا مريض وقلت لي بغاد نمشي ما ترجعش لا ما يرجع لا كل سنه اختي لاباس درتي حجامه واش حسيتي احكي لي شنو وقع لك كنحس بعد رجلي كتحرك اليسرى هي بحال عافيه شعلي فيها وهي داك الوقت قالت لها ما تحرقينيش راه انا وكتشهد الله اعلم واش بصح ولا كذوب ولا بصح كذوب غنبقاو التعذيبه 3 ايام تكون علاش كنقول لك باش هذاك ما عرفت شكون هذاك اللي طلع أيوه ولكن ملاحظة اللي لاحظت أنا في الدرية اليومين بحال عام الأول رجعت لي دوح الهستيريا والعصاب ميت جات بعد يومين كاع بزاف والسبب شنو هو مشات هي لواحد المناسبة نهار الجمعة عند واحد الأخت هي لا عند واحد الأختها في عند الحومة عندهم الجيرة ديالهم ومشات ملي مشات تما جات نهار الحال ماشي الحد هذا الشهر نهار السبت مشينا الجمعه والسبت كيما جيت يلاه دخلت بدا داير لقيتها دايره صوره يوسف شويه تتزيد تتبكي ايوا شويه كلاسي اللي تجلسي علاش دابا تديريش شو انت هي ناسي اللي غتجلسي دابا طيحي ولا تزرقي ولا شي بيتو كيبكي فهمتي انا قالت بعد المناسبه مباشر قالت لي بعد مني صافي خليتها خليني ما شويه الله بغي وقت الغداء وسميتو تتزير ولا الراس ديالها تتغوت ولا الصدر ديالها الصدر ديالها الكاشوش ديالها يعني بحال قلتي شي عين قويه جابتها من تما اكيد ومن حتى دابا حتى هذاك حتى هذاك ايوب اش ولا تيقول تيطلع فيها انا قلت لها مريضه ما جيت من الخدمه خصني نرتاح شويه راه يفوت تيطلع تيقول قالت والو ولا والو نمشي الرقيه انا عرفتها ماشي هي شنو كيقول ايوب تيقول لك دابا هو عرفت يهضر بلسانها نمشي الرقيه بحال هي فهمتي دابا شيخ دابا بحال قلتي داك طوع عليه هو بديك العين ولا دابا اش وقع في الحجامه داك الدم عرفتي راه ثقيل في الراس خرجت ليا اسماء انا حسيت براسي خفيف عرفتي راسي راه كان شوفي انت درتي خطا الانسان في واحد المرحله ديال العلاج ندير الصواب من بعد دابا عامين انا المناسبه مشيت لهم شوفي اوكي لا وسبحان الله لقيتها في خاطري ان ديك المناسبه ما عرفتش في خاطري كنقول لخواتاتي ما غنمشيش حيت دابا انت سريعه تمسس العين وعندك مشكل ديال الحسد وعندك مشكل ديال الخدام كيتقواو بالعين والعاشق دابا هو باغي يشتري طريق الله وغياخذ قوه بالعين وغيكون وسط العيالات هاد الامور خصنا نراعيو ليها هاد الامور دابا عند دابا في الحجاره ولهذا وقال لك ديني الرقيه دابا في الحجاره طلعت ولكن رغم ذلك انا هاد العصبيه اللي شفت في الدري ديال الوسواس ديالو هو قلت لك طلعت امتى بدات الوسواس من نهار السبت هاد السبت هذا حدا قلت لي طلق العين باش تقبوا هذوك سميتو رغموا عليه طلق رغموا عليه خدم والله اعلم طلعت هي وما بغاتش قالت لي طلعي فوق سميتو قلت لها لا هو طلع هو قال لي انا ايوب انا غنعاونها واش بغيتي تنعس على ظهرها ولا تنعس على كرشها قال لها انا غنعاونك قالت لي فين هي قال لها ما غنقولش لك فين في الاول قال لها ما نقولش لك فين قالت لي علاه قال لها راه تيعذبوني قال لها كيعذبوني الجمد ديالها في المنزل واحد شويه منين بدات كدير الثلج وداك الشيء قال لها راه كاينه في البطن وبدات كتحط عليا الثلج داك الوقت اللي كتحط عليا الثلج راه صافي راه بحال العافيه شعله ليا في هذا الرجل كامل والمشكله في الرقيه كتشد ليا هاد اليد بزاف وهذا الرجل اليسرى حيتي الشيطان الحيه اللي كاينه دابا تما في ديك الجهه حيت هو دابا ملي كيسلم ما كتلقايش معاه المشكل هي واخا كتستسلم في الضعف في رقية القوة الا لقات الغفلة كيفاش ترجع كترجع ولكن راه عشان قلت لك ما خصهاش تمشي نهار ولا يومين ست ثلاث ايام في العذاب الشديد وخاصها تجي يوميا في الصباح تبقى تسمع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله دابا اخر لا صحيح حنا ما غنضربوك ما والو حنا غنقراو صافي يلا بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله

يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تطفأ كل عين حاسدة حاسدة يبطل كل حسد حسد حسد يبطل كل حسد حسد حسد يبطل كل حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر من كل حسد يتوارى خدامه شياطين كبر الله أكبر من كل حسد يتوارى خدامه شياطين كبر الله أكبر من كل حسد يتوارى خدامه شياطين كبر الله أكبر من كل حسد توارى خدام شياطين كبر الله أكبر من كل حسد عذب شياطين كبر الله أكبر من كل حسد عذب شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد عذب شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد محط شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد محق شياطينه كبر

بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر صنعوه حسنا يبطل كل سحر صنعوه حسدا في الأبواب حسدا في المناسبات حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا مخطى حسدا يبطل كل سحر في الدخول حسدا في الخروج حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا في البيت خدام عذبوا الأبناء حسدا في البيت خدام أمرضوا الأبدان حسدا يبطل كل سحر جددوه حسدا على الأزواج حسدا على الأبدان حسدا يبطل كل سحر أخفوا حسدا يبطل كل سحر بنجاسات حسدا بدماء حسدا يبطل كل سحر عظيم قديم صنعوا حسدا يبطل كل سحر قديم عظيم كتبوه حسدا يبطل كل سحر عظيم قديم في الأبدان حسدا الله أكبر من كل حية سكنت بسحر سكنت بسحر سكنت بسحر جدد حسدا حية حية اختفت بسحر جدد حسدا جان اختفى بسحر جدد حسدا صنع حسدا أحكم حسدا بسم الله بسم الله تفك الأسحار بسم الله بسم الله تبطل الأسحار جاءوا بها حسدا بسم الله بسم الله بسم الله تطفأ الأسحار جاءوا بها حسدا بسم الله بسم الله تبطل الأسحار جاءوا بها حسدا بسم الله بسم الله تبطل الأسحار جددوها حسدا الله أكبر من كل جاد أنظرتك النار أنظرتك النار أنظرتك النار أنظرتك النار أنظرتك النار أنظرتك النار الله أكبر من كل طيار أنظرتك النار الله أكبر من كل غواص أنظرتك النار بسم الله نبدأ لا إله إلا الله نجعلها شفاء نجعلها دواء بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نبدأ الله أكبر من كل ساحرة من القريبات من القريبات جددت في كل فصل في كل اسم في كل موسم في كل عام جددت الله أكبر من كل ساحرة رشت جددت كتبت جددت دفن جددت ذبحت جددت لأبناء جددت للولد جددت الله أكبر من كل حية حية حية حية ماكرة حية حية منافقة حية حية كافرة حية حية كافرة منافقة مخادعة الله أكبر من كل حية كبيرة شيطانة حي كبير شيطان حي كبير شيطان حي كبير شيطان شيطان شيطان حي ماريا حي تمرضت حي تمرضت حي تمرضت بسم الله ندفعها بسم الله نقاتلها بسم الله نحاربها والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يبطل كل سحر في كل طريق في الطرقات في الممرات في الجنبات يبطل كل سحر عظيم في الأعتاب في الأبواب يبطل كل سحر عظيم بالصور بالصور كتب على الصور حسب على الصور رسم على الصور شوه في الصور يبطل كل سحر عظيم بالدماء على الصور بالرموز على الصور بنجمة اليهود على الصور يبطل كل سحر عظيم على الجمال على جمال الصور على القوام على القوام في الصور على القبول على القبول في الصور على النور على النور في الصور يبطل كل سحر سحروه على الصور يبطل كل سحر سحروه على الصور يبطل كل سحر جددوه على الصور يبطل كل سحر كتبوه للأبرار على الصور للفراق على الصور للطلاق على الصور لمحق المال على الصور للحزن على الصور للأذى على الصور للبعد على الصور كتبوه على الصور يبطل كل سحر عظيم خدام حبسوا بسحر الصور يبطل كل سحر عظيم حراس الملوك كبار بالصور على الصور يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم للقتل والموت على الصور للقتل والموت على الصور للقتل والموت على الصور للقتل والموت على الصور يبطل كل سحر عظيم العادات والآفات على الصور يبطل كل سحر عظيم الأمراض المستعصية على الصور بالجراحات على الصور يبطل كل سحر عظيم جاءوا به على الصور يبطل كل سحر عظيم احكموه على الصور بسم الله يبطل كل سحر بسم الله احرقوه يبطل كل سحر احرقوه على الصور بسم الله يبطل كل سحر دفنوه بالصور يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بالصور يبطل كل سحر لليهود بالصور للشياطين بالصور للنصارى بالصور للمشركين بالصور للمسؤولين بالصور يبطل كل سحر بالصور بتعطيل كل خطبة بالصور بتعطيل كل زواج على أبناء من الصغار بالصور بتعطيل العلم والنجاح على أبناء من الصغر بالصور بتعطيل البر من الصغر بسحر الصور يبطل كل سحر عظيم بمحض المال بالصور قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان كبير الزهب في البدن يبطل كل سحر عظيم وحسد عظيم شيطان كبير خارج البدن راقب البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن راقب من في البدن راقب من في البدن همس همس في الأذن همس همس في الأذن شيطان شيطان شيطان كبير خارج البدن شيطان شيطان شيطان كبير خوف من في البدن شيطان شيطان شيطان كبير خارج البدن خوفت من في البدن شيطان شيطان شيطان حام حول البدن شيطان شيطان شيطان حام حول البدن عقب البدن لازم البدن اقترب من البدن حول البدن شيطان شيطان شيطان سجن البدن شيطان شيطان وكل بالبدن خارج البدن شيطان شيطان شيطان تابع البدن شيطان شيطان شيطان خاص في البدن شيطان شيطان شيطان مع البدن في القعود مع البدن في القيام مع البدن في السفر مع البدن في اليقظة مع البدن في النوم مع البدن خارج البدن خارج البدن شيطان كبير يراه من في البدن شيطان شيطان شيطان كبير خارج البدن يراه من في البدن شيطان شيطان كبير خارج البدن يراه من في البدن شيطان شيطان كبير كبير كبير كبير بالسلاح كبير شيطان شيطان كبير بالسلاح كبير شيطان شيطان كبير بالأسحار كبير يراه من في البدن شيطان شيطان شيطان كبير حول البدن شيطان شيطان شيطان كبير أحاط بالبدن وكل بالبدن عن يمين البدن عن شمال البدن أمام البدن خلف البدن شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير بالحسد كبير بالحسد كبير بالانتقام كبير بالانتقام كبير بالأسحار كبير بالأسحار كبير بالأسحار كبير شيطان شيطان شيطان نعم أسحره انا شيطان شيطان شيطان كبير اسحاره تبطل شيطان شيطان شيطان كبير خارج البدن اسحاره تبطل شيطان شيطان شيطان كبير خارج البدن اسحاره تبطل شيطان شيطان شيطان كبير مس بمس كبير بمس كبير بمس كبير خارج البدن اسحاره تبطل مسه يبطل حسده يبطل عشقه يبطل عدوانه يبطل انتقامه يبطل ظلمه يبطل سواده يبطل جل جل جل جل حول البدن كبير شيطان شيطان شيطان حول البدن كبير جل جل جل حول البدن كبير شيطان شيطان شيطان حول البدن كبير أزى أزى البدن وسوس وسوس للبدن محق محق في البدن للبدن في البدن خارج البدن خارج البدن خوف من في البدن خوف من في البدن خوف من في البدن خوف من في البدن هدد من في البدن هدد من في البدن هدد من في البدن قيد من في البدن عقد من في البدن ربط من في البدن صفد من في البدن شيطان شيطان شيطان كبير حول البدن شيطان شيطان كبير مع البدن شيطان شيطان كبير حول البدن أسحاره تبطل بسم الله أسحاره تبطل بسم الله أسحاره تبطل بسم الله أسحاره تبطل بسم الله عقده تبطل بسم الله سلاسله تفك وتحل بإذن الله سلاسله تفك وتحل بإذن الله نعم نعم يتقون بالأعين بسم الله بسم الله بسم الله سحره يبطل بسم الله سحره يبطل بسم الله سحره يبطل بسم الله سحره يبطل بسم الله حول البدن بسم الله تبطل أسحاره حول البدن قوته حول البدن قوته حول البدن داؤه حول البدن تملكه حول البدن أذيته حول البدن أمره حول البدن حول البدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله تبطل تبطل تبطل بأمر الله الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض نور السماوات والأرض نور السماوات والأرض نور نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله نعم أسحارهم لا تجدي نفعا نعم أسحارهم نعم تبطل نعم طيب لذلك يتقومون بالأعين والحسد لأن أسحارهم رغم كثرتهم لا تجدي نفعا جيد ولهذا حينما ذهبت إلى المناسبة تقوى بالأعين والنظرات تقوى من خارج البدن فأمر من في البدن وأزم في البدن فعذب الولد خارج في البيت وإن عذبوا البدن صح يعذبونه من في البيت يعذبون ومن حول الأبدان يعذبون الولد فيرى عليه الثقل والخمول والكسل طيب أسحارهم بإذن الله تبطل ولا بد أن نتعاون جميعا على الخير والبر مفهوم من حول البدن بإذن الله تعالى ينصرفون صراحة ورغم كثرتهم أسحارهم لا تجدي لهم نفعا لكن العين تقويهم ولهذا لا بد أن تبطل بإذن المولى جل وعلا مفهوم ولهذا أعظ من حول البدن أعظ من حول البدن ومن في البدن ووجب وعظه حتى من في البيت ومن يحيطون بالأبدان في البيت والكل لا بد أن يوعظ وأن يسمع. اسمعوا جميعا، الظلم ظلمات يوم القيامة، والله حرم عليكم الأذية والظلم، وأنتم الآن تروا نور من الله يتجلى بالدعاء والذكر والقرآن، فحري بكم أن تكونوا مع الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. هيا إلى نور، الإسلام نور، والإيمان نور، والخير نور، والتعاون على البر والتقوى نور. هيا إلى الله جل وعلا، أسمع كل من يحيط بنا معنا حولنا في أبداننا أو حولها أو معها، أنيبوا إلى الله ولا تكونوا عونا للطاعنين والآثمين والناظرين والحاسدين والسخط والمشعوذين. لا تعذبوا الأمهات ولا تعذبوا الأزواج ولا تعذبوا الأبناء. هيا إلى الله جل وعلا. إلى متى وأنتم خدام وعبيد للمضلين والمغرضين للسفهاء؟ أرادوا بكم سوءا فوكلوكم بالسواد وبالسلب والشر. أين هي عقولكم معشر الجن؟ إلى الله مردكم ومرجعكم، توبوا إلى ربكم واقلعوا عن غيكم وعودوا إلى رشدكم، واعلموا أن الله يغفر لمن تاب وأناب. يا معشر الجن، لا ظلم اليوم، لا ظلم، عاهدوا ربكم ألا تظلموا، لا ظلم، عاهدوا ربكم ألا تظلموا، لا ظلم. العين ظلم، والحاسد ظلم، والسحر ظلم. هيا إلى الله جل وعلا. كم من خير توقفوه بالعين والنظرة، أوقفتموه بالعين والنظرة، عطلتموه بالعين والنظرة، محقتموه بالعين والنظرة. ناهيك عن الحسد القاتل السام المميت الأسود، ناهيكم عن الأسحار. الأسحار، إلى متى وهذا العدوان؟ أما آن لهذه الحرب أن تنتهي؟ أما آن أن نرى السلم والسلام والأمن والأمان والخير والبر والإطمئنان؟ أما آن أن تكون لكم بهجة وسرور وإيمان؟ أما آن لكم أن تأتوا إلى الله الواحد العزيز الغفار؟ أما آن؟ أما آن؟ ما جرمها؟ ما ذنبها؟ ما إثمها؟ ما خطيئتها؟ أن الله جاد عليها بالزوج وبالولد وبالاستقامة والبر والبيت، هذا جرمها وذنبها. أين عقولكم بالله عليكم؟ أين هي أفهامكم بالله عليكم؟ ما هو عذركم وحجتكم أمام ربكم جل وعلا؟ يا خدام ويا حراس ويا عوان، من في البدن أو خارج البدن؟ قدموا خيرا، قدموا خيرا، قدموا خيرا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ورب ستسألون. إلا الذي وهب الله وجمل الله وزين الله وأعطى الله وأغنى الله. كتسمعوا لله؟ فهيا إلى ربكم. إذا كانت الأصحاب لا تجدي نفعا يبطلها ربي فالأعين والحس كذلك. الله تعالى يبطلها ويزيلها ويرفعها. يا أرض ابلع ماءك ويا سماء أقلعي. هيا بإذن الله لا يبقى آثر لحزن في الدماء أو الأعصاب أو العروق أو الأوردة أو الشرايين أو الصدور أو القلوب أو الوجوه أو العقول أو الأفهام أو الأعين أو النطق أو الكلام أو الأيدي أو الأقدام. لا يبقى بإذن الله آثر للعائنين والناظرين والحاسدين طاعة لله. أنتم خدامها وأنتم حراسها وأنتم أصحابها فأوقفوها بإذن الله. كتسمعوا لله طاعة للمولى جل وعلا. الله عظيم سبحانه وإذا مرضت فهو يشفيه. لكن كونوا حراس حدود، حراس خير، حراس بر، حراس دين وإسلام وعقيدة وتوحيد، لا حراس كفر وشرك وسحر وإثم وزور وتضليل والعياذ بالله. إذا أردت أن تعرف مقامك انظر إلى قامك، هنيئا لمن استعمله الله. فكونوا مع الله ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسلموا تسلموا ولا تعذبوا الأبدان واحرصوا على الخير واحرصوا على الخير احرصوا على الخير احرصوا على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. الله نواصل معكم بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى. آمين. ماشي مشكل غدا إن شاء الله في الصباح تجي تفيقي تجي باش ديري البرنامج كاملة ما جاياش باش تريحي في تبقي دوري ان شاء الله. ديك السعود كاع 10 تكون هنا ان شاء الله ما عندنا مشكل صافي راه مازال شي مشكل. الله يطول عمرك وبارك شي مشكل الله يخليك وليداتك. امين امين امين. لا ماشي مشكل الله يسركم. امين وياك اختي الله يحفظك. Yeah.